واحد كاتبه بسم الله الرحمن الرحيم مصطبه عليها، ايه ده بس يا جدعان؟ حد يشطب انا بسم الله الرحمن الرحيم؟ انا لا اقرا ورقتها، اذا شطبت انا بسم الله الرحمن الرحيم لن اقرا ورقتها.